نحن نعلم أن تارك الصلاة كافر، ومن ضمن الأشياء التي لا يجوز التعامل معه فيها أنه لا تجوز الصلاة عليه إذا مات وهو تارك للصلاة. وهناك حديث معناه: صلوا على من قال لا إله إلا الله، أرجي الجمع بين هذا وذاك جزاكم الله خيرا. الحديث يقول: صلوا على من قال لا إله إلا الله، هذه ضعيف وفي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الحديث صحيحة تدل على أن أهل التوحيد لهم حكم الإسلام، لكن لا تسلم بحق لا إله إلا الله. الواحد محكوم له بالإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحكم في الإسلام، لكن بشرط أن لا يأتي بشيء ينقض هذا الإسلام، ولهذا الحديث إلا بحقها. المقصود أنه أتى بالشهادتين ثم أتى بناقض نواقض الإسلام فإنه ينتقل الإسلام. فلو جهد وجب الصلاة أو جهد تحريم الزنا أو سب الله ورسوله كان عند الجميع، ولو قال لا إله إلا الله. المقصود أنه يأتي بالشهادتين وينتقل بمعناهما وحقهما، ثم لا يأتي بناقض نواقض الإسلام. إذا أتى بناقض كفر ولم يصل عليه ولو قال لا إله إلا الله، فالمنافقين يقول لا إله إلا الله وهو درس رسول الله صلى الله عليه. ومتى الدين الذين ارتدوا عن الاسلام فهم يقول لا اله الا الله، لكنهم كفروا بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وزعمهم انه لو كان رسولا من يموت. وهكذا كثير من اهل الرده يقولون لا اله الا الله، ولكن كفروا بالايمان بان مسير النبي او المختار النبي او ما اشبه ذلك. فالحاصل ان الموحد المسلم يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله اذا اتى بناقض من نواقض الاسلام كفر وصار مرتدا. ولهذا كتب العلماء في مؤلفاتهم باب سموه باب فهو مرتد، باب فهو مرتد، وذكر فيه نواقض الاسلام التي يرتد بها الانسان ولو كان يقول لا اله الا الله ويشهد ان محمدا رسول الله. فمن ذلك اذا جحد وجوب الصلاه او جحد وجوب الزكاه او جحد وجوب صوم رمضان او استحل الزنا او استحل شرب القمر أو دع الأموات واستغاث بهم أو دع الأصنام أو النجوم أو استهزاء بالدين، كل هذه ردة يكفر بها ولو قال لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.